كان الصيام في رمضان خاصة فرصة للنظافة والطهارة من ذنوب 11 شهرا مضت. فمن صام صيام المؤمنين المحتسبين كان جديرا أن يخرج من هذا الشهر مغفورا له مطهرا من الذنوب، وخصوصا الصغائر التي يقترفها الإنسان في صباحه ومسائه وغدوه ورواحه، وقد يستخف بها مرتكبها ولا يدري أنها الصغائر إذا تكاثرت عليه أهلكته وقضت عليه. رابعا، احرص أخي الكريم على استغلال وقتك في رمضان في ذكر الله والإكثار من قراءة القرآن وتسبيح وتهليل وتكبير وسماع للأشرطة الإسلامية، واحرص كل الحرص على أن تختم القرآن في هذا الشهر ولو مرة واحدة. فلقد كان سلفنا الصالح يختمون القرآن كل 3 أيام، ولنا فيهم إسوة حسنة. خامسا، حافظ أخي الكريم على صلاة التراويح مع إمام حسن الصوت ليؤثر القرآن على قلبك وجوارحك، ولا تنصرف من التراويح حتى ينصرف الإمام من الصلاة ليكتب لك قيام ليلة كاملة كما أخبر بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من قام رمضان، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. سادسا، احرص أخي الكريم على بر والديك والإحسان إليهما والرفق بهما والشفقة عليهما وتقديم المساعدة لهما، وصل أرحامك وأقاربك بزيارتهم والإهداء إليهم واستضافتهم في هذا الشهر الكريم، صلهم ولو آذوك وأساءوا إليك، فإن هذه الأعمال تحببك إليهم وتقوي رابطتك بهم. وفي الحديث الصحيح أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. سابعا، لا تكن يا أخي من قوم إذا دخل رمضان ازدادوا بعدا عن الله بانغماصهم في مساخط الله من اختلاط وغمز ولمز، من نظرة خائنة إلى ابتسامة خادعة إلى لمسة غادرة إلى كلمة خبيثة، أو ترى نهارهم في نوم وليلهم في سهر إلى السحر على معصية الله من النظر في الأفلام المخربة والسهرات المدمرة ولعب قمار من شطرنج وكرتة ودومينو وبيار وسب وشتم وصياح وصراخ إلى غير ذلك من المخازي، نسأل الله المعافاة. فأين هؤلاء من سلف الأمة الذين كانوا يكثفون من الطاعات ويلزمون المساجد طيلة رمضان ليحافظوا على صيامهم من الآثام؟ ثامنا، أخي الكريم، من تعرض لك بسوء من شتم أو سب أو قذف أو تهكم أو استهزاء وما إلى ذلك في نهار رمضان، فإياك ثم إياك أن ترد عليه بالإساءة، وإنما يكفيك أن تقول له: إني صائم، إني متحل بعبادة فلا أريد إفسادها، لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، أي وقاية بينك وبين سخط الله وغضبه، بينك وبين المعاصي، الصيام جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض، فلا يتكلم في شأن النساء من الجماع وغيره ومقدماته، ولا يصحب، لا يرفع صوته بالصياح، ولا يجهل، لا يرتكب أي معصية. فإن امرؤ سابه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، رواه البخاري ومسلم. لكن الذي حصل اليوم أن أخلاق الناس إلا من رحم الله تسوء وتتزفت في رمضان، فلا تسمع إلا المضاربات والملاكمات والمشاكل والخصومات والزعل وثوران الأعصاب. فقد صار الواحد من شدة غضبه وثورانه ما يستطيع أو ما تستطيع أن تكلمه ولا أن تناقشه. لماذا؟ لأن بطنه فارغ. سبحان الله، مسكين هذا، هذا عبد بطنه، إذا امتلأ بطنه هدأ وضحك وانبسط، وإذا فرغ بطنه تفرقع وزعل. لا يا أخي، لست عبد بطنك ولا عبد شهوتك، إنك عبد مولاك وخالقك، والذي خلقك سبحانه يريد منك أن تتهذب بالأخلاق الإسلامية وأن تستعلي على النفس وشهواتها وآفاتها. ومن أعظم آفاتها الغضب، فلا تغضب وأنت صائم. تاسعا، إن شهر رمضان شهر الإنفاق والبذل والصدقات، فالحسنات فيه تتضاعف والعمل الصالح فيه يربو ويزكو. فأرجوك أخي الكريم أن تحرص على تفطير صائم كل يوم ليكون لك مثل أجره، وأن تحرص كذلك على الإنفاق على اليتامى والمساكين والمحتاجين، وذلك تأسيا بسيد الكرماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، فلا يسأل شيئا إلا أعطى. فاحرص يا أخي على تفقد أحوال جيرانك وأهل بلدك وأقاربك وأرحامك، ساعد المحتاج، أغث الملهوب، اقض عن المدين، لتفوز بالأجر من الله والدعاء من هؤلاء المؤمنين. عاشرا، لا تسرف يا أخي في مطعمك ومشربك في هذا الشهر كما يفعل بعض الناس. كلما جاء شهر رمضان أقبلوا على شراء الكثير الكثير من المأكولات المتنوعة من لحوم ومآكل ومشارب وخضروات وأطعمة وفواكه، فإذا جاء وقت الإفطار تجدهم قد حشدوا كل هذه الأنواع على المواعيد، يكثرون من أكلها، فيستغرقون في الأكل من المغرب إلى العشاء أو على الأقل ساعة كاملة. فهؤلاء يحولون شهر رمضان إلى شهر شهوات، وهذا خلاف ما جعل عليه شهر رمضان وما شرع لأجله. فرمضان ليس شهر التفنن في المطاعم والمشارب، قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، كل الأوعية التي تملأ بما تملأ به خير إلا البطن، فامتلاؤه شر. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات، يكفي ابن آدم لقيمات، لقيمات قليلات يقمن صلبه. فإن كان لا بد، فإن كان لا محالة، فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. ومما وقع يحكى في قصة أن يحيى بن زكريا رأى الشيطان ومعه معالق كثيرة معلقة عنده، فقال له ما هذه الملاعق؟ ما هذه؟ قال هذه عندي شهوات أقدمها لابن آدم كل واحد عندي ملعقة له. قال هل عندك ملعقتي؟ قال نعم. قال وما هي؟ قال إذا أكلت شبعت ففطرت وتكاسلت وتشاغلت عن كثرة الصلاة والذكر. قال أعاهدك هل عندك معلقة أخرى لي؟ قال لا هذه فقط. قال أعاهدك أن لا أملأ بطني بعد اليوم. فقال الشيطان أعاهدك أن لا أنصح مسلما بعد اليوم. الحادي عشر، أخي الكريم، يجب أن تتنبه أو أن تنتبه كم صام معنا العام الماضي من الرجال والنساء والشباب الذين تعرفهم وأعرفهم، أين هم هذه الأيام؟ إنهم في بطن الأرض حيل بينهم وبين ما يشتهون. كانوا يأملون صيام رمضانات عديدة، ولكن الأجل باغتهم فخانهم. أخي العزيز، قد يكون هذا الشهر هو آخر رمضان نصومه وتصومه في عمرك وحياتك، فلا تفرط فيه بضياع أوقاتك فيما لا ينفعك في دنياك ولا في آخرتك، ولا تقضي ليله في سهر ونهاره في نوم أو صخب وضجر، بل احرص على كل دقيقة فيه على ما يرضي ربك ويقربك من مولاك. ومن الغرائب التي تحدث في حياة كثير من المسلمين أنك تجد منهم من يحرص على صوم رمضان، ولكنه للأسف لا يحرص على أداء الصلاة، مع أن الصلاة أعظم عند الله من الصيام، لأنها عماد الدين والفيصل بين المسلم والكافر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ترك الصلاة. والآن أنا داخل إلى المسجد، وجدت جماعة من الخدم واقفين ينتظرون ماذا؟ يستريحون من تعب أعمالهم. فقلت يعني وما عندهم استعداد حسب ما يظهر على صلاة الجمعة وهي أمامهم، وهم طبعا صائمون، أي صيام هذا؟ والله إنه الجوع والعطش. فقلت لهم يا جماعة صائمون؟ قالوا نعم. والله، قلت والله لا يقبل صيامكم الله عز وجل إلا إذا صليتم، طبع الصيام بالصلاة، ما يرفع أبدا إلا بالخاتم، بخاتم الصلاة. ولكن الجهل والغفلة وحب الدنيا جعل بعض الناس يغفلون عن أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام، حتى إن بعضهم لا يعيش عمره وما ينحني لله يوما راكعا. وأصبحنا في كل رمضان نواجه هذا السؤال المتكرر، وهو: ما حكم من يصوم ولا يصلي؟ والجواب أن كثيرا من العلماء يرون أن صوم تارك الصلاة باطل. ليه؟ لأنه كافر بترك الصلاة، كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصوم لا يقبل من كافر للنصوص الكثيرة التي تدل على أن تارك الصلاة كافر، ولكننا يمكن أن نتوسط مع هؤلاء فنقول لتارك الصلاة: يا هذا، ما دمت قد صمت لله فلماذا لا تكمل إسلامك بما هو أعظم من الصوم وهو الصلاة؟ لقد جئت وعطشت وحرمت من شهواتك، ليه؟ لمرضاة الله طبعا، فما لك تتكاسل أن تصف قدميك مع المصلين وأن تركع مع الراكعين. وقد قال رب العالمين: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقام، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعل شهر رمضان شاهدا لنا لا علينا، وشفيعا لنا يوم نلقاك. اللهم لا تجعلنا ممن حظه من صيامه الجوع والعطش، ولا ممن حظه من قيامه السهر والتعب. اللهم آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، لقد وعدتكم في الجمعة الماضية أن أتحدث عن أشياء يظن بعض الناس أنها تبطل الصيام مع أنها لا تنقضه ولا تؤثر فيه، وها أنا أفي بوعدي فأقول: من هذه الأشياء التي يظن الناس أنها تبطل الصيام مع أنها لا شيء فيها، منها الاحتلام في نهار رمضان. فمن احتلم في نهار رمضان أو أصبح جنبا فصيامه صحيح، إنما الذي يصبح جنبا ينبغي أن يحرص على صلاة الصبح في وقتها، أما وقد طلع الفجر وهو جنب هذا لا يؤثر فيه. وقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع، يطلع الفجر وهو ما زال لم يغتسل بعد. وكذا من غلبه القيء فرمى ولم يتعمد بلعه فصيامه صحيح، من غلبه القيء فصيامه صحيح. أما من تسبب فيه فهذا صيامه باطل، يجب عليه الإعادة. وكذلك من احتلم، بل أقول أزيد على هذا نصيحة: من ركب في سفينة مثلا، ركب في قارب ويعلم أنه إذا ركب أتته الدوخة وربما السقاء، هذا إذا ركب عنده ويعرفه رأسه. من ركب في سفينة مثلا، ركب في قارب ويعلم أنه إذا ركب أتته الدوخة وربما السقاء، هذا إذا ركب عنده ويعرفه رأسه من هذا، فصيامه باطل لأنه الذي أقدم على هذه العملية. وكذلك من احتجم أو أزال أضراسه فخرج الدم من أسنانه أو من جوفه ولم يتعمد بلعه فصيامه صحيح. ومن استعمل إبرة الطبيب كيفما كان نوعها، أو استعمل الحقنة القوالب أو القطرة في الأنف أو في أذنه أو عينه ولو وجد أثره في حلقه فصيامه صحيح. ويجوز استعمال البخور والطيب والكحل والحناء في الرأس والدهن في رمضان، لا شيء في هذه كلها. ومن تمضمض أو استنشق فدخل الماء في حلقه من غير تعمد فصيامه صحيح. ويجوز الاغتسال أو دخول الحمام واستعمال السواك في نهار رمضان. ومن نسي فأكل أو شرب أو جامع نسيانا في نهار رمضان، سبحان الله، فصيامه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن ظن أن الشمس قد غربت، كان غيم مثلا فظن أن الشمس قد غربت فأكل أو شرب ثم انقشعت السحاب وبان النهار فصيامه صحيح ولا غبار عليه. وكذلك من ظن أن الفجر لم يطلع بعد فتسحر فبان خلافه، بان أن الصباح قد بان، فصيامه أيضا صحيح، لقول ربنا سبحانه: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ومن جهده الجوع أو العطش غلبه حتى غلبه الأمر، ففرض عليه أن يفطر وليصم يوما مكان، لقول ربنا سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن كان مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه ولا الشفاء منه ولا يستطيع صيام رمضان، أو كان الصيام يضاعف مرضه، فيجب عليه أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. وكذلك الشيخ الكبير الذي وهن العظم منه وبلغ من الكبر عتيا، وكان الصوم يضره ويلحق به مشقة شديدة، فعليه أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا يغذيه أو يعشيه. والمرأة الحامل أو المرضع إذا خافت على أنفسهما أو على الولد أفطرت وأطعمت عن كل يوم مسكينا. ومن مات وعليه الصيام، إن كان الصيام نذر، من مات وعليه الصيام إن كان الصيام نذر صام عنه وليه، وإن كان صيام رمضان يستحب فقط، يستحب الإطعام ولا يجب، يستحب الإطعام عنه عن كل يوم مسكينا. ويجوز للصائم أن يتبرع بالدم في رمضان لأجل إنقاذ حياة قريب أو صديق أو مسلم، وهذا بلا شك من أعمال البر والقربات، وصيامه صحيح، ولكن شريطة أن لا يفضي إعطاء الدم، شريطة أن لا يضعف أو أن لا يفضي إعطاء الدم إلى إضعاف الصائم وعجزه عن الاستمرار في الصيام. أما إذا كان يعلم من حاله أنه سيتعرض إلى الوهم الذي يبطل صومه، فهذا لا يجوز له التبرع بالدم في نهار رمضان. ومن كان مصابا بمرض السل أو السكر ومنعه الطبيب من الصوم فهذا فيه تفصيل، إن كان شفاؤه مرجوا يرجى برؤه، فحكمه أن يفطر في رمضان ويقضي ما عليه بعد الشفاء ولا فدية عليه. فإن مات قبل الشفاء فيستحب كما قلنا الإطعام عنه ولا يجب. أما إذا كان مرضه مزمنا لا يرجى برؤه بتاتا، فحكمه كما تقدم أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ومن كان مصابا بمرض الربو ضيقا وكان يعالج نفسه بما يعرف بالبخاخ أو الرشاش فصيامه صحيح، لأن الرذاذ الذي ينفثه الرشاش حدوده الرئتان ومهمته توسيع شرايينهما التي تضيق بسبب الرب سبب الضيقة، وهذا الرذاذ لا يصل أبدا إلى المعدة ولا يشكل غذاء ولا شرابا للمريض، وإنما هو تخفيف من آلام الصدر وتوسيع لضيق التنفس. وأكثر من صلاة وسليم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين، اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تنصر الملك الحسن الثاني وولي عهده نصرا مصحوبا بالهداية والتوفيق. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا لا غفرته ولا عيبا لا سترته ولا هما لا فرجته ولا مريضا لا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا لا قضيتها،